ثم ذكر ابن القيم رحمه الله صورة تاسعة من صور مكر الشيطان وكيده بالإنسان، وهي أنه يأمر الإنسان ويلزمه بهيئة معينة ولبسة معينة ومشية معينة وطريقة معينة، فتصبح حياته فيها تكلف. وذكر ابن القيم أن من تأمل حياة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وجدهم يعيشون حياتهم بدون تكلف، وليس لهم لبسة معينة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يلبس ما تيسر من اللباس، ويأكل ما تيسر من الطعام، ويمشي ما تيسر من الطرق، ويمشي مع من طلب منه صلى الله عليه وسلم قضاء حاجته، حتى أن الشريعة منعت الإنسان أن يستوطن مكانا في المسجد لا يصلي إلا فيه، بمعنى أنه لا يخصص له مكانا، بل يصلي الإنسان حيثما تيسر، فإن تيسرت له الروضة صلى فيها، وإن تيسر له ميمن الصف صلى فيه، وإلا في أيسره، وإلا في الصف الثاني، ففي كل مكان خير. وكذلك أيضا في الجلوس، يجلس الإنسان حيثما تيسر، كما كانت عادته الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يجلس الإنسان حيثما ينتهي به المجلس، فلا يتكلف مكانا معينا ولا طريقة معينة. حتى المشي ما كان صلى الله عليه وسلم يتكلف طريقة معينة، بل إن مشيه في طبيعته وفي خلقته، كذلك في لباسه، وكذلك في هيئة شعره، فلم يكن يتكلف شيئا معينا وصورة معينة يلزم بها أتباعه. ولهذا قال الله: وما أنا من المتكلفين، يعني الذين يتكلفون شيئا معينا أو طريقة معينة، بل يعيش الإنسان حياته بصورة خالية عن التكلف. وحتى نعرف كيد الشيطان في هذه الناحية، انظروا لمن خالف السنة، فتجدهم دائما لهم هيئة معينة، لهم طريقة شعر معين، لهم لبسة معينة، لهم حركة معينة يجتمعون عليها، وهذا كله من مكر الشيطان وتحزيبه.